مواتر ما رواه جماعة كثيرون يستثنون في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. شرحنا هذا. طيب الأحاد ما سوى المتواتر، ما سوى المتواتر فيشمل ما رواه واحد وما رواه اثنان وما رواه ثلاثة فأكثر إذا لم يصل لحد التواتر. فالذي رواه واحد يسمونه غريبا، والذي رواه اثنان يسمونه عزيزا، والذي رواه ثلاثة فأكثر وإن يصل لحد التواتر يسمونه مشهورا وربما سمي مستفيضا. ولا يخفى أن أقربها إلى الصحة هو المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب. ولهذا حذر العلماء من الغرائب، يعني من الأحاديث التي ينفرد بروايتها واحد، إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط. لكن غالب الغرائب من الغرائب، غالب الغرائب من الغرائب، فيجب التحرز وعدم التسرع، لا سيما إذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية، فإن هذا يقوي رده وعدم اعتباره. الآحاد تنقسم من حيث الرتبة لا من حيث تعدد الرواة، انتبه، وإنما لم نذكر انقسامها من حيث تعدد الرواة لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح، هذا كتاب أصول فقه، ولا يعنى بكثرة الرواة أو قلتهم، إنما يعنى بصحة المروي، إنما يعنى بصحة المروي وعدمها. طيب، يقول من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. قد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام، مع أن الذي كان مستقرا عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام، ولكن في أثناء الكلام سيتبين أن هذه الثلاثة تكون خمسة. طيب، فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، هذا شرط الصحيح، ما رواه عدل. فمن العدل؟ قال العلماء: العدل من استقام في دينه ومروءته، من استقام في دينه ومروءته. فاستقامة الدين فعل الواجبات وترك المحرمات، واستقامة المروءة التخلي عما يخالف عادة الناس وأخلاقهم وآدابهم. تام الضبط، يعني هنا وصفة الضبط وتمام الضبط. فما هو الضبط؟ الضبط أن يعي الراوي ما رواه بحيث يحفظ ولا ينسى منه شيئا غالبا. لا يمكن أن نقول ولا ينسى شيئا أبدا، لأنه ما من إنسان إلا وينسى، لكن إذا كان غالب ما يعيه ويحفظه لا ينسى، فهذا هو تم الضبط. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة، لكنها تنحصر في ثلاثة أشياء. فمنهم من يغلب ضبطه على خطأ، ومنهم من يغلب خطأه على ضبطه، ومنهم من يتساوى في حق الأمران. الذي يغلب على على على ضبطه، نعم، على حفظ ضبطه، هذا ضابط، فإن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. والذي يغلب خطأه على حفظه، مثل إذا حدث بعشرة حديث لم يحفظ منها إلا ثلاث، هذا ضعيف الحفظ، سيء الحفظ. والذي يتساوى فيه الأمران يعني في الغالب أنه إذا حدث بحديث أمسك النصف، هذا أيضا سيء الحفظ لا يعتبر. الذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطأه، ثم إن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. طيب، بسند متصل بحيث يكون كل راو تلقى عمن روى عنه، فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح ولو كانت الرواة ثقاتا، لأن لابد من اتصال السند. فإذا روى رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة فالسند متصل، وإذا روى واحد عن رقم ثلاثة فمنقطع، أو ثلاثة عن رقم خمسة فمنقطع. طيب، إذا كان السند متصلا فالحديث ليس بصحيح، إذا كان السند غير متصل فالحديث ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومن روى عنه، فقد يكون مجهول، فقد يكون غير ثقة، وقد يكون سيء الحفظ، المهم قد يكون فيه طعن، فلهذا لا يكون الحديث صحيحا. طيب، فإن جاء من طريق آخر متصلا، نظرنا في هذا الطريق، إذا كانت الرواة قد تم فيهم شروط القبول فهو مقبول. طيب، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، إذا خلا من الشذوذ يعني مخالفة الثقات، فإن خالف الثقات فهو ليس بصحيح، وإن كان الراوي عدلا تام الضبط والسند متصلا، لأن كونه يخالف الثقات أو يخالف الأحاديث الصحيحة يدل على أنه لا أصل له. طيب، والنكارة من باب أولى، والفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يخالف الثقة من هو أرجح منه، والمنكر يخالف الضعيف من كان ثقة، وأين أشد؟ المنكر أشد هنا. طيب، يقول ومن العلة القادحة، إذا خلا لابد أن يخلو من العلة القادحة، فإن كانت العلة غير قادحة مثل ما يقع كثيرا، يختلف الرواة مثلا في قدر الثمن في لون الشيء، مثل اختلافهم في قدر الثمن في قضية القلادة التي روى حديثها فضالة ابن عبيد، كم من دينار؟ نقول هذا لا يهم، اختلف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا لا يضر، وإن كان هذا علة لا شك أن اتفاق الرواة أحسن، لكن إذا اختلفوا فنقول هذه العلة غير قادحة. طيب، إذا كانت العلة قادحة فالحديث ليس بصحيح، وإن كان بسند متصل ورواته ثقات حفاظ، مثل ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فضحى فعدل بالبعير عن عشر غنم والبقرة عن سبع، هذا الحديث صحيح من حديث السند، لكن في علة قادمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر، يعني ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبدا، وإنما جاء هذا التعديل في غزوة من الغزوات، عدل بالبعير عن عشر والبقرة عن سبع، لأن التعديل في باب الغنيمة تعديل بالقيم، بالقيم. ومعلوم أن البقرة البعير إذا صارت عن عشر فالبقرة عن سبع تقريبا، لأن البقرة دون البعير. أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن البقرة والبدنة عن سبع، كلاهما سواء. فالمهم أن العلة القادحة هذه توجب ضعف الحديث مهما كان. ومنه ما يطنطن به من يدعون إلى السفور، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، رقاق تصب ما وراءها، فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لأن فيه علتين أو أكثر. فيها الانقطاع، لأن خالد بن دريك الراوي للحديث عن عائشة لم يدرك عائشة كما قاله أبو داود، ولأن فيه راويا ضعيفا. لكن فيه علة قادحة أيضا توجب أن يكون المتن منكرا، وهي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت كبيرة، كانت حين الهجرة ولها 18 سنة، فهل يعقل أن تجيء وهي تلك المرأة الذكية الورعة أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق تصف البشرة، يرى من ورائها الثدي والصدر والرد والبطن وما تحته؟ هذا شيء مستحيل، لا يمكن أن تتقدم إلى رجل غير الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا نقول هذا الحديث ولو فرض أن السند صحيح والرواة ثقات ففيه علة قادحة، لأن متنه لا يمكن أن يستقيم فهو منكر المتن. وهذه النقطة عن الشذوذ والعلة القادحة يغفل عنها كثير من الناس، لا يلقون لها بالا، حتى من الناس الذين يشهد لهم بأنهم علماء في الحديث تجدهم يغفلون عنها. يأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس في كتب الحديث المعتمدة فيحكمون به على أحاديث صحيحة من كتب معتمدة. وأنا رأيت اللي كانت من شيخ الإسلام رحمه الله كلاما يضاعف فيه حديثا سئل عنه، قال ولم يكن في كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة، مما يدل على أن الكتب الخفية هذه يجب النظر فيها وأن لا تعتمد كما تعتمد الكتب الصحيحة الأخرى التي تلقاها الأمة بالقبول. قال والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ما الفرق إذن بينه وبين الصحيح؟ خفة الضبط في الحسن وتمامه في إيش؟ في الصحيح. واضح؟ طيب نحن قلنا قبل قليل إن الناس باعتبار الضبط ينقسمون إلى ما هي؟ ينقسم الناس بالضبط إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ لا من غلب جانب خطئه. نعم نعم أحسن. هذا الأخير هو سيء، ومن غلب جانب صواب على خطأه فإنه ينقسم إلى قسمين، فتارة يكون خطأه نادرا فهذا تم الضبط، وتارة يكون خطأه كثيرا لكن ليس أكثر من صواب فهذا خفيف الضبط. نعم. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدلت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. إذن جاءنا زيادة الآن، ما هو الصحيح لغيره؟ فصار عندنا صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره. طيب قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. إذا كان الراوي غير عادل في الحديث طيب غير ضابط ضعيف، السند منقطع ضعيف، فيه علة قادحة ضعيف، فيه شذوذ ضعيف، إن خلا من شروط الصحيح والحسن. طيب قال المؤلف ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. ها الحسن نعم، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. ها كيف ويصل إلى درجة الحسن؟ عندكم الصحيح؟ لا الأول عندي ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدد طرقه ويسمى صحيح لغيره. كيف الأول ويصل إلى درجة الحسن والصواب؟ طيب إذن صحوا. طيب الثاني قال ويصل إلى درجة الحسن الصحيح أجل حطوا الحسن إذا تعدد طرقه لكن بشرط على وجه يجبر بعضها بعضا. لازم إيش؟ مما إذا تعدد الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضا. فمثلا حديث المستور، المستور الذي لم تعلم عدالته ولا فسقه، هذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور. فإذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستورون، إذا جاء الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستورون، فإن الحديث لو نظرنا إلى كل طريق على انفراد إيش؟ ضعيف. ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه. كذلك لو كان فيه رواة سيء الحفظ، يعني حفظه ضعيف، لكن تعدد طرق الحديث نجعل هذا الحديث إيش؟ حسنا لغيره، لأن اجتماع هؤلاء على تخريج هذا الحديث وإن كانوا ضعفاء يدل على أن له أصل. أما إذا كان لا يجبر بعضها بعضا كما لو كانت الطرق كما لو كان في الطرق من يتهم بوضع الحديث، فهذا لا يجبر بعضهم بعضا. إذا كلهم متهمين بوضع الحديث فإنه لا يجبر بعضهم لا يجبر بعضهم بعضا. أو كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعته، هل نقبله؟ هل يصل إلى درجة الحسن؟ لا لا يصل. لماذا؟ لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضهم بعض، إذ أن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته. لكن لو كان هؤلاء المبتدعة يروون حديثا لا يقوي بدعة واحد منهم فإنه ينجبر بعضهم ببعض. قال وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، يعني سوى الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق، فإن الضعيف ليس بحجة ولا يجوز الاحتجاج به، بل ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه. حتى في باب الترغيب والترهيب وباب الفضائل والرذائل لا يمكن أن نذكر الحديث الضعيف، والراجح أنه لا يذكر الحديث الضعيف إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا. ورخص بعض العلماء برواية الحديث الضعيف بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثاني أن يكون للحديث أصل صحيح، والشرط الثالث أن لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يقول يحتمل أن يكون ويحتمل أن لا يكون، أما أن يجزم فلا يجوز، لأنه كيف نجزم بأن هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من فعله وهو لم ينقل إلينا بسند الثقات. على كل حال الحديث الضعيف ليس بحجة بالاتفاق، ولكن هل يذكر في فضائل الأعمال وأراضي الأعمال؟ الجواب فيه قولان لأهل العلم. القول الأول وجوب إبعاده مطلقا، لا يذكر لا في الفضائل ولا في الرذائل ولا في الأحكام. والقول الثاني أنه يجوز أن يذكر في الفضائل والرذائل بشرط هداية الله، بشروط ثلاثة. ما هي شروط جواز ذكر الحديث الضعيف في الفضائل والرذائل؟ وين أنت؟ من تمعنا؟ ويحتاج أن نناقش في كل مسألة. نعم نعم نعم. علم؟ طيب، فإن كان الضعف شديدا حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل، وإن لم يكن له أصل حرم ذكره أيضا لا في الفضائل ولا في الرذائل. فإذا قال قائل مثل لنا، قلنا لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا وهو ضعيف، هل يذكر أو لا؟ يذكر إذا لم يكن ضعف شديدا، المهم إذا لم يبقى لهذا الشرط ذكر، لأن تحريم الربا والتنفير منه له أصل. لو جاء حديث ضعيف في عقوبة تارك صلاة الجماعة يذكر؟ نعم، لأن أصل، لأن الأصل وجوب صلاة الجماعة والتحذير من تركها. أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإننا لا نقبل هذا الحديث، وهو كثير في كتب الوعظ، كثير في كتب الوعظ يذكر أحاديث ضعيفة ما لها أصل. الشرط الثالث لا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل هذا الحديث الضعيف منزلة الحديث الصحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. وللأداء صيغ منها: أولا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ، ثالثا أخبرني إجازة أو أجازني لمن روى بالإجازة دون قراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، رابعا العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عنه، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدريس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. هذا وللبحث بالحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أخبار الآحاد تنقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام إجمالا، وإلى خمسة تفصيلا. قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فليس بحجة، لأن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحينئذ لا يكون حجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، لأن ذكره في الشواهد قد يكون منه فائدة، وهو أنه إذا تعددت الطرق صار الحديث حسنا لغيره، فلا بأس أن يذكر في الشواهد ونحوها ليكون معتبرا به. ثم قال المؤلف: صيغ الأداء. قال: للحديث تحمل وأداء. فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، صح؟ طيب، نسبة التلميذ إلى الشيخ تحمل، ونسبة الشيخ إلى التلميذ أداء. إذن فالأداء من الشيخ للتلميذ، والتحمل من التلميذ الأداء من الشيخ إلى التلميذ، والتحمل من التلميذ عن الشيخ، من التلميذ عن الشيخ. طيب، قال وللأداء صيغ، للأداء صيغ، وكذلك للتحمل صيغ. التحمل قد يكون عن قراءة الشيخ، وقد يكون عن القراءة على الشيخ، وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ. المهم أنها لها صيغ، والأداء له صيغ أيضا. قال منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. طيب، هل لها مرادف؟ نعم، مرادفها سمعت، لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث، فتقول بهذا الاعتبار إيش؟ حدثني. وإذا قرأ فهو متكلم، فتقول بهذا الاعتبار سمعت. الثانية أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ. أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، على هذا الوجه وعلى هذا المعنى تكون مرادفة لقوله حدثني. وأما لمن قرأ هو على الشيخ فتكون مباينة لقول حدثني، لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليها وقالوا إن قول الراوي أخبرني يصح أن تكون لمن قرأ إيش؟ على الشيخ. فإذا قال قائل كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف في اللغة العربية، لأن اللغة العربية إنما تجعل أخبرني لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ، لا لمن قرأه على الشيخ. فما الجواب؟ الجواب أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية، ولكنه اصطلاح، رحمك الله، اصطلاح. والمصطلح كله إيش؟ كله اصطلاح، ولا مشاحة بالاصطلاح. وهذا كما قال النحويون إن المبتدا هو الاسم المرفوع المبتدا به، بينما اللغة العربية تقول المبتدا ما ابتدأ به من أي شيء كان. وقال النحويون إن الفاعل هو الاسم المرفوع السابق المسبوق بعامل، الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق بعامل. وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل، بينما الفاعل اللغة العربية كل من قام به الفعل سواء كان على هذا الوجه الذي قاله النحويون أم لا. فالمهم إذن إذا قال قائل ما بال أئمة المصطلح يقولون في أخبرني لمن قرأه على الشيخ، أفلس في هذا تغيير للغة العربية؟ فالجواب أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة فيه، ونظير هذا تصرف النحويين في اصطلاحاتهم في الألفاظ التي اصطلحوا عليها. ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. نعم، أحيانا يقول الراوي أجازني أو أجاز لي أو أخبرني إجازة أو ما أشبه ذلك، هذا لمن روى بالإجازة، وهي أي الإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. يعني أن الشيخ يقول للتلميذ قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، أو أن تروي عني صحيح البخاري الذي كتبته بخط أو الذي كتبه فلان وصححته أو ما أشبه ذلك. نسمي هذه إيش؟ إجازة. ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة، لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب. كثر الطلاب صار المحدث يكون عنده إلى 1000 مستمع، كيف يمكن أن يسمع هؤلاء الجماعة كلهم أو هؤلاء الجماعة كلهم أحاديث التي رواه؟ هذا صعب. فأخذوا يحدثون بطريق إيش؟ بطريق الإجازة. يقول مثل يا أيها التلاميذ إني قد رويت البخاري بخط فلان بن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري، وقد أجزت لكم أن تروا عني البخاري الذي كتبه فلان. لابد أن نقيد، لأنه لو قال أجزت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يكتب باليد صار في هذا إشكال. ما هو الإشكال؟ أن يروا عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطأ، لأنه ليس كل من كتب البخاري أجاز كتابته، فلا بد أن يقيد الشيخ الإجازة بشيء معين لئلا يحصل الاختلاف. طيب، الإجازة أظنها مرت علينا في المصطلح أنها أنواع. أولا، قد تكون عامة وقد تكون خاصة في المجازي له والمجازي به. نعم. قال الرابع العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن. عنعن وأنن، عنعن وأنن، عنعن رواه بلفظ عن، أنن بلفظ أن. العنعنة يقول عن فلان أنا أحدثكم عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السنة، فهل هي متصلة الرواية بالعنعنة أو مرسلة يعني منقطعة؟ قال المؤلف وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. إذا قال الراوي عن شيخه عن فلان فالحديث متصل، إلا إذا كان هذا معروفا بالتدليس فإنه يحكم لا يحكم بالاتصال. مثل من؟ مثل قتادة أبو الزبير، نعم، عطية العوفي، كثير منها إسحاق. فهؤلاء المدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم على الاتصال، وإلا فيحمل على الانقطاع. لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عنعن، مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك في الصحيحين، فإن روايته تحمل على الاتصال بدليل أن الشيخين روايا بها وهما لا يروين الحديث إلا متصلا. فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه إيش؟ الانقطاع. الانقطاع إلا ما صرح به بالتحديث فقال حدثني، فإنه إذا قال حدثني وهو ثقة فحكمه الاتصال والصحة. ثم قال هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. ثم قال الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق، يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، فيقال أجمع القوم على كذا أي عزموا عليه او اتفقوا عليه. قال الله تعالى: فاجمعوا امركم وشركاءكم، اي اعزموا امركم واجمعوا شركاءكم. ولهذا وهي جمله معترضه، لو قال قائل: ما محل شركاءكم من الاعراب؟ مفعول لفعل محذوف، مش التقدير واجمعوا شركاء، ولا يصح ان يكون معطوفا على امركم، لان الشركاء لا يعزمون وانما يجمعون. والايه معناها اعزموا امركم واجمعوا شركاءكم. طيب في اللغه العزم والاتفاق، في الشرع اصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. انتبه للتعريف، أعود مرة ثانية وثالثة لأسألكم عنه. اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. مرة ثالثة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. تمام؟ عيسى، تمام، زين. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. نحن نقول اتفاق مجتهد الأمة، فإذا حصل خلاف ولو من واحد فإنه لا إجماع، ولا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فإن خلافه معتبر. وقولنا ولو من واحد خلافا لابن جرير رحمه الله، ابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن الواحد والاثنين لا يخدمان الإجماع، وأن الأمة إذا اجتمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد، ولكن قوله خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. أهل العلم يقولون إذا وجد خلاف ولو من واحد فلا إجماع، لكن فيه بعض العلماء يحصل منهم بعض الخطأ في بعض الطوائف حيث لا يعتبرون إجماعا. مثل يرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر، ويقول إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالف أهل الظاهر في هذا الحكم. فمثل عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم، إذا أجمع الفقهاء على قول وهؤلاء مخالفون لهم فالعبرة فإجماع الفقهاء حجة ملزمة، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن قول الظاهرية لا يخرم الإجماع إذا كان مخالفا له، لأن الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح، وإن كان عندهم خطأ كثير لكن خطأهم لا يوجب رد قولهم مطلقا، فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر النصوص والصواب معهم فيها. الصواب أن قول أهل الظاهر أنه معتبر، وأنه إذا خالف إجماع غيرهم لم يكن إجماع، كما أن الصحيح أن قول الرجل والرجلين لا يخدم الإجماع، بالعكس يخدم الإجماع، وأنه إذا وجد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قوله كالفقهاء فإنه لا إجماع في المسألة. طيب، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. أما العوام فواضح أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلاف. لماذا؟ لأنه عام، عام ليس عنده علم. فلو قال لقائل أجمع العلماء على كذا، قال اصبر يا أخي، فلان صاحب الدكان الفلاني مخالف في هذا، صاحب الدكان ما عنده علم، يصلح أن يكون مخالف الإجماع؟ ليش؟ لأنه عام، عام لا يعتبر قوله. والعوام يسمونهم الناس هوام، هوام الأرض اللي تاكل الإنسان. فالعامي لا عبرة بإجماعه ولا لا عبرة بوفاقه ولا خلاف. يقول أجمعت وافقت أو لم توافق قولك مطروح. المقلد، وهذه مشكلة، المقلد أيضا قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف، لأن المقلد نسخة كتاب من مقلده، نسخة كتاب، بدل ما تقرأ زاد المستقنع يكون المقلد لموسى الحجاوي، المقلد لموسى الحجاوي نقول هو نسخة من زاد المستقنع، ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع الأدلة، فهو لا يعتبر. ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء، أن المقلد ليس من العلماء. ولكن يجب أن لا نهضم الحق أهله، فالمقلد خير من الجاهل، لأن المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين، والجاهل لا يتبع إلا هو نفسه لا يعلم. فلا ننكر التقليد مطلقا ونذمه مطلقا، بل نقول إن التقليد عند الضرورة واجب، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا المقلد الذي ليس عنده أداة للاجتهاد يستطيع أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه، هذا فرضه، هذا فرض، ماذا يعمل؟ وهذا القول الذي أشرت إليه هو القول الراجح، أن التقليد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميت، لا يجوز إلا عند عدم المذكات. والقائل بالدليل كآكل المذكات يأكل طيبا، والمقلد كآكل الميتة يجوز أن يقلد عند الضرورة. وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله اسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون، أما إن كنتم تعلمون فلا تسأل. أنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك. طيب، يقول وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر حجة. لو قال قائل مثلا أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا حلال، هل يعتبر؟ لا، المعتبر إجماع هذه الأمة. وإلا لقلنا إن النصارى مجمعة على أن الله ثالث ثلاثة، وإن كان فيه خلاف عندهم، لكننا لا نعتبر إجماع غير المسلمين أبدا، لا نعتبر إجماعهم ولا خلافهم. نعم. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.